الأخير سأل حديث أوس بن أوس الثقفي المخرج عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل أي يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يضر كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ليسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب، هل يكتب له الأجر إذا رجع؟ جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال: والله إني لا أحتسب خطاي في ذهابي وإيابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله. فهذا دليل صريح بأن من ذهب إلى المسجد يكتب له بكل خطوة حسنة، وإذا رجع كتب له أيضا بخطواته حسنات، لقوله صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله.